توني خبرك شعن تمسي اصحاح نوري نجاتي نفسي رومي دين مصفرة العذاب وحفيك السيم ورن بذور ذبار شانا كيدي ويتحسي تدري يا من معاشر سي خمسي اسمن معادة قيورة الكفوسين ومفوسي يا خسغت سنغور المخافي السقسي نشار في ما نتلاغي التليفون لم يخسي ألا مدان كار اسم القنق صغار بي صدفة المغار مسرقة التاكسي وفي غزين المي تمسخة مغمبوب نتخسي قيم غاز مغقمو عروض المخام ديوسي فورما نمثروح دور دمشنا والسبسي فورما نمثروح دور دمشنا والسبسي يا حسرة خزين نمتو غثم تزيري يا حسرة خبوني يا حسرة خساري توغان تمون تريح بفيري توغان تمعاهد الفراق وريتيري عما سوار نوي غادي تفغض داريري عما سوار نوي غادي تفغض داريري وخذ اللي دايما ندور امين يقسم حايل صافي شهر شمو مش متواري غدا عذايل تروح تغدا عذايل مش تسرو ذايل كسي غير عذاب ضم قرار يعتبايل تروح يا ربي انت خيخ رقايل يختسيش مدور الحارة من زيت غدا ذايل يختسيش مدور الحارة من زيت غدا ذايل